السؤال الحادي عشر يقول السائل: شاب يعمل بمطعم وأمره صاحب المطعم بتوزيع مطويات دعاية للمطعم، وهذا المطعم مفتوح حتى وقت صلاة الجمعة، فهل يجوز له توزيع هذه الدعاية؟ وما الرد على من يقول أنه جائز بحجة أنني أنا الموزع أصلي الجمعة ولا أتركها؟ بارك الله فيك، الجهة منفكة في الأمر، الدعاية للمطعم مباحة، وأن يوزع هذه الدعاية للناس حتى يعلمهم بهذا المطعم هذه جائزة وليس فيها شيء. أما كون المطعم صاحبه لا يأذن أو لا يأمر بقفله وقت الصلاة فهذا الإثم على صاحب المطعم الذي أمر بفتح المطعم أوقات صلاة الجمعة، وهو الذي يأثم، والذي يعمل معه في أثناء الصلاة هذا يأثم أيضا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بارك الله فيك.